أيضا أيها الإخوة، هناك السائد، وهؤلاء العوام وأشباههم من الدهماء يقولون: هل يعقل أن كل هؤلاء الناس في حقولهم المختلفة يصادقون على هذه الواقعة وهذه الحقيقة وهذه الدعوة وتكون خاطئة؟ مستحيل مستحيل، كل هؤلاء مخطئون وأنت على صواب. لكن ينسى هؤلاء أصحاب عقلية السائد والشائع أيها الإخوة أن ما هو سائد اليوم ربما قبل 100 سنة فقط كان يعتبر خرافة وأسطورة وتجديفا وزندقة ومحض هراء علمي إذا تعلق الأمر بالعلوم، أما اليوم فهو السائد. ما رأيكم؟ صحيح. كيف تم التغيير؟ ليس بإرادة الدهماء، ليس لأن الناس أرادوا أن يغيروا، ليس لأن الناس اكتشفوا الحقيقة، غير صحيح. تم التغيير على يد الاستثنائيين، عتقاء أسر كل هذه الحواجب، السائد والشائع والموقب والشهرة واللقب، كل هذه حواجب تحجب الإنسان عن معرفة الحقائق. هناك أناس استثنائيون هم عتقاء متحررون من كل إسار أيها الإخوة، من كل أسر لهذه الحواجب، ولذلك هؤلاء أيها الإخوة هم أصحاب الجسارة والجراءة على أن يسألوا السؤال الذي نسأل بعد: طب لماذا كان كذا كذا؟ لماذا لا يكون الأمر على النحو الفلاني مثلا؟ يسألون مع أنهم سيتهمون بالغباء وسيجفون أيها الإخوة، سيعزلهم المجتمع العلمي أو حتى المجتمع العام، لكن في النهاية بعضهم يثبت أنه على حق. لقد فعلها كوبرنيكوس مثلا وأثبت أنه على حق، مثلا فعلها ألبرت أينشتاين وأثبت أنه على حق، مع أن البشرية آلاف السنين كانت تصادق على عكس ما قال تماما، لكن هذا الاستثنائي فعلها، وهذا الاستثنائي هو الذي خلق السائد. سائدك أنت، كن استثنائيا لتخلق سائدك. أحد الفلاسفة الكبار كان يقول: اخدموا غرابتكم. كلمة عظيمة جدا، اخدموا غرابة، اشتغلوا على غرابتكم. إذا رأكم الناس غرباء تأتون بأفكار بشعة، بأفكار غير مقبولة، تناقض السائد، أنتم غريبون غير عاديين، ممتاز، اعملوا على هذا، لأنكم في النهاية ستخلقون سائد الآخرين ولو بعد 100 سنة. فاخدموا غرابتكم، اشتغلوا عليها. قال عمر بن الخطاب بس بأسلوب عربي فصيح، قال: لم يترك الحق لعمر صديقا. طبعا عاش غريبا، عاش غريبا. الصوفيون عندهم ما يزعمون أنه حديث نبوي، وليس حديثا، هو كلمة صوفية لكنها صحيحة بالمرة. ماذا يقولون؟ طلب الحق غربة، طلب الحق غربة. أحد كبار هؤلاء العارفين ماذا قال؟ لما لزمت البحث والتحقيق لم يترك لي في الوجود صديقا، أصبحت غريبا. اخدموا غرابتكم لا بأس، وهذا كلام للاستثنائيين أيضا، أو لمن يريد أن يكون إنسانا. وفي الحقيقة أيها الإخوة، ضمن السائمة الاجتماعية من أحب أن يكون إنسانا فهو استثنائي. استثنائي أن تحب أن تكون إنسانا، صدق، أن تحب أن تكون إنسانا على الحقيقة فأنت استثنائي. لماذا؟ لأن الآخرين للأسف مجرد سائمة، سائمة أنكر لأمثال موسوليني وفرانكو وسالازار وهتلر أيها الإخوة أن يحشروهم وأن يقودوهم. هذا يذكرنا أيها الإخوة بما أحب أن أتساءل بفضله لآخر مرة في هذا المقام. تتحدث كثيرا عن حقوق الإنسان، حقه في كذا وكذا وكذا، لكن هل تحدثنا عن حقه في معرفة الحقيقة؟ حقه في الحق أيها الإخوة؟ لماذا؟ لماذا هذا السؤال؟ طبعا هذا السؤال أنا متأكد أكثر سؤال يؤرق هؤلاء الكبار الذين يبرمجوننا، يبرمجون الشعوب والأمم أيها الإخوة، يبرمجون العقول والأقلام والأوراق، لا يحبون مثل هذا الطرح بالذات، هذا يغيظهم. من حقنا كيف؟ إلى وقت قريب جدا كانت تنفق أموال هائلة طائلة وتبذل جهود جبارة في حشد وحشر الناس إلى محابس، أسميها إلى محابس عامة، أمثال السجون، سجون للرأي، إلى محابس عامة، منتديات طبعا، ساحات عامة. لماذا؟ بمئات الآلاف، أحيانا بالمليون أو أكثر ربما، لكي يسمعوا خطاب الزعيم، خطاب القائد. هذا الزعيم يريد، لا أقول أن يضللهم، لكن يريد أن يفضي إليهم بشيء، في أكثر الأحيان هو تضليل. ثم جاء المذياع بعد ذلك الذي ترافق إلى حين مع هذه الظاهرة وبسطها ومدها حتى بلغت عشرات الملايين. ثم بعد ذلك في عصر التواصل العظيم بفضل تكنولوجيا الاتصال والمعلومات أيها الإخوة اختفت هذه الظاهرة. هل ترون الآن ملايين أو مئات الألوف يحشرون إلى ساحات عامة ليلقي الزعيم فيهم خطابا؟ لا، اختفت. لماذا؟ لأن هناك آليات معينة كفيلة أن توصل صوته إلى ملايير وليس إلى ملايين. هذا مدهش أيها الإخوة، وهو منجز بلا شك، إنجاز كبير، لكنه خطير جدا. لقد أكسبهم قدرة غير مسبوقة في التاريخ على التضليل وعلى الاستنزاف وعلى تزييف وعي الجماهير. لقد رأينا قبل سنين أيها الإخوة مليارات، قريب من 3 مليارات تابعوا جنازة على التلفزيون في الوقت عيني ديانا، في الوقت عيني. والآن ممكن ملايير أيضا، 2 مليار، 1.5 مليار أن يتابعوا خطبة لزعيم معين. قدرة على التضليل. هل كتب علينا أن نعيش أيها الإخوة ضمن هذه الجلبة الكونية تائهين حيارى؟ هل فقدنا القدرة على أن نفكك هذا النسيج المنسوج بإحكام وبدقة وبإتقان أيها الإخوة، حتى نفهم الخلفيات وحتى نفهم ما يحيط بنا وما يغلي تحتنا وما يراد له أن يتساقط على رؤوسنا؟ هذا أمل بعيد جدا جدا جدا أيها الإخوة، ما دمنا معطلين لملكات التفكير في أبسط الشؤون التي تعتور حياتنا اليومية.